قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على الخير والمحبة لنعيش ونسعد ببعض آيات سورة النساء. وفي مفتتح هذه الحلقة المباركة نشير إلى أنها الحلقة الخامسة، وعناصرنا التي سنعيش معها هي أولا، العنصر الأول أسباب النزول أي نزول الآية التي معنا وهي الآية السادسة، والمناسبة بين الآية وأختها السابقة، وهذا هو العنصر الثاني، والعنصر الثالث بيان بعض المفردات مثل وابتلوا اليتامى، ابتلوا بلغوا آنستم رشدا إسرافا. العنصر الرابع والأخير بعض الأحكام الفقهية المتعلقة أو المأخوذة من الآية، وهي وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح ومن كان غنيا فليستعفف، وهل الآية محكمة أم منسوخة. وغني عن البيان أن المراجع التي يعتمد عليها في هذه الحلقة كما قلنا سلفا الجامع لأحكام القرطبي لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي، وهو مرجع ثابت وأصيل، وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز أيضا معنا في هذه الحلقة. إذن هذه عناصر هذه المحاضرة التي سنسعد من خلالها بآية من آيات هذه السورة الكريمة، والقرآن كله كريم كما قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه هي الآية التي معنا. نأتي مستعرضين ومطبقين العناصر التي ذكرناها آنفا لنعيش معها هنا بعد أن تلون الآية الكريمة. أما سبب النزول فقد قيل إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، ذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله. فأنزل الله هذه الآية. إذن هذا سبب من الأسباب، وهناك سبب آخر لكننا نقتصر على هذا. نعم. فأما المناسبة بين الآية السادسة والخامسة، بين الآية التي معنا وأختها السابقة، فإنه تعالى لما نهى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقد يكونون أيتاما خاطب الجميع هنا في بيان كيفية دفع أموالهم، هذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه الآية التي معنا وأختها السابقة. نأتي إلى المفردات أو إلى بعض المفردات قوله تعالى وابتلوا، أصل الابتلاء هو الامتحان والاختبار، هذا هو أصل الابتلاء. يعني مادة الابتلاء تدور على الامتحان والاختبار، وقد ورد في غير ما آية الابتلاء كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا الابتلاء سنة ماضية، سنة ماضية. قوله تعالى: بلغوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، بلغوا، البلوغ هو الاحتلام، يقال بلغ الصبي يبلغ بلوغا فهو بالغ، وبلغ زيد مراده إذا وصل إلى ما يريد. إذن يلاحظ في مادة البلوغ النهاية أو الانتهاء، يعني كأن البلوغ في عالم البشر كأن البلوغ بداية مرحلة وانتهاء مرحلة سابقة. فبالبلوغ يكون الإنسان تجري عليه أحكام جديدة، التكليف، الحساب، وما إلى ذلك وما إلى ذلك. فإذا البلوغ، ومن التوسع في هذا يقال فلان بلغ مراده، بلغ مراده أي تحصل عليه بعد جهد ووقت ومرحلة. قوله تعالى: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد. إذن آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد، أي أبصرتم ورأيتم. يعني آنستم وأحسستم ووجدتم في هؤلاء اليتامى الصغار، آنستم منهم شيئا، وهو الفهم، وهو الرشد، وهو معرفة الأمور. فإن آنستم إذن، فإن وجدتم وأحسستم بمعنى أبصرتم ورأيتم، بمعنى أبصرتم ورأيتم. قوله تعالى: رشدا، رشد أو رشدا ورشدا لغتان، رشدا ورشدا لغتان فاشيتان معروفتان. قوله تعالى: إسرافا، إسرافا، الإسراف الإفراط ومجاوزة الحد، والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق. يعني الأصل في الإسراف أو في السرف هو مجاوزة الحد. في قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض المتكلمة: إن القرآن الكريم حوى العلوم كلها، فالطب موجود في هذه الآية. فإذا السرف أو الإسراف في الأكل والشرب، الزيادة على الحاجة أو الإفراط في الأكل والشرب. وهذا فإن كما يقول ابن الرومي: فأكثر الداء يكون من الطعام أو الشراب. فإذا السرف هنا أو الإسراف هنا الخطأ في مواضع الإنفاق، في مواضع الإنفاق، يعني نعم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني إن الإنسان يتوسع في مال اليتيم. نعم. قوله تعالى: وبدارا، البدار والمبادرة أي مبادرة كبارهم، مبادرة كبارهم. هذه بعض مفردات الآية الكريمة. وننتقل الآن إلى بعض المعاني والأحكام التي نعيش معها نعيش معها. من تلكم الأحكام قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى. اختلف العلماء في معنى الاختبار، يعني وابتلوا اتفقنا على أن مادة الابتلاء دائرة على الاختبار والامتحان والصهر، خلنا نقول أيضا والصهر. فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون حول الابتلاء كيف يكون وبما يكون. فإذا اختلف العلماء في معنى الاختبار، فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله أو الإهمال لذلك، فإذا توسم الخير لا بأس أن يدفع إليه شيئا، أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه. هذا قول، وهناك أقاويل ضربنا صفحا عنها لأنها دائرة في هذا المعنى. فإذا الوصي على اليتيم يبتلي يختبر هذا اليتيم ليعلم هل هو جدير باستلام أمانته التي عند وصيه فيتصرف فيها تصرف العقلاء الرشداء، أو أنه إذا أخذ المال ضيعه في أمور عابثة لا فائدة من ورائها. فإذا هذا الوصي عليه ديانة حتى يبرئ ذمته، عليه أن يختبر هذا اليتيم ويمتحنه ليعلم نجابته وإدراكه ونضج عقله. فإذا ما علم ذلك فإنه يدفع إليه المال دفعا، لأنه حقه الذي احتفظ به هذا الوصي إلى هذه المرحلة. فما بعد هذه المرحلة يقوم اليتيم بما ينفع نفسه وينفع أهله وينفع وينفع بلده وما إلى ذلك. إذن طرق الابتلاء، طرق الامتحان، طرق الاختبار قد تختلف، وهذا هو الخلاف الذي دار بين العلماء. لكن مؤدى الخلاف ما قلناه، مؤدى الخلاف ما قلناه من أن الوصية يمتحن أخلاق اليتيم، فإذا علم أن هذا اليتيم قد بلغ الرشد وأدرك وآنس، وهذا هو اللفظ المستعمل، فإن آنستم وآنس منه النضج وما إلى ذلك، فليدفع إليه هذا المال، لأن هذا المال أمانة عنده فليتق الله عز وجل، وعليه حينئذ أن يحضر من يشهد على أن هذا اليتيم استلم ماله كاملا من غير أن ينقص درهم واحد، من غير أن ينقص هللة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، إذن هذا هو الامتحان الذي أمر الله عز وجل الوصي به. قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، النكاح بلغوا النكاح أي الحلم، أي الحلم، والبلوغ يكون بخمسة أشياء: الاحتلام وبلوغ 15 عاما، والإنبات، واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحمل أو الحبل. فإذا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح هو الحلم، هو الحلم بالنسبة للذكور الصبيان. فإذا ما بلغ أحدهم 15 عاما فيعتبر بالغا وتجري عليه الأحكام، وإن لم يبلغ 15 عاما إن تخلف هذا الشرط وحصل الإنبات فلو تخلف هذا فيؤخذ بالذي بعده. أيضا بالإنزال، إذا تخلف الشرطان السابقان فيكتفى بأحد، فيكتفى بالشرط الذي هو الإنزال. يعني هي المسألة تؤخذ على أنها وفي الأغلب أن هذه الشرائط الثلاثة موجودة ومتوافرة في 3/4 الخلق أو أزيد. من الندرة بمكان أن يتخلف أحد هذه الشروط الثلاثة، فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقي شرطان فيتحققان. إن تخلف الشرطان فلا بد أن يتحقق شرط، إن تخلف الشرط الأول فلم يبقى أي شرط، فإذا قد يكون هذا خنثى مشكل أو وله باب آخر. هذا بالنسبة للصبيان. أما بالنسبة للصبية أو الصبيات أو الصبايا، هؤلاء إذا أتت المرأة العادة الشهرية الحيض فبلغت الاحتلام وجرى عليها الحكم الشرعي، أو الحمل فأيضا فإذا هذه الخمسة الشرائط هي المعتبرة شرعا في بلوغ اليتامى، في بلوغ اليتامى. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن أو هذه السن. إذن من بلغ الشرائط التي ذكرناها آنفة، الشرائط الخمسة، فتجري عليه الأحكام والحدود والفرائض. يعني عدة انتقل من مرحلة سابقة إلى مرحلة لاحقة، فبهذا أصبح رجلا يكلف ويحاسب على أفعاله وما إلى ذلك. وأحسب حتى في الأنظمة المعمول بها في عالم الدول أن على اختلاف بينها، أي بين القوانين، على أنه إلى السن 15 في الغالب يعد حدثا. أما بعد ذلك على اختلاف، قلنا على اختلاف، بعضهم يعده رجلا وبعضهم يراه حدثا حتى 18. قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، اختلف العلماء في تأويل رشدا، فقال الحسن وقتادة وغيرهما، صلاحا في العقل، رشدا أي صلاحا في العقل والدين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاحا في العقل وحفظ المال، صلاحا في العقل وحفظ المال. فإذا القولان كلاهما يتعاضدان ولا يتقاطعان، بل إنه صلاحا في العقل والدين وحفظ المال، لأنه إذا كان هذا اليتيم صالحا تقيا فلا شك أنه ذا عقل، في الغالب أنه يكون ذا عقل، وبالتالي يحفظ المال، يعني لا يكون مبذرا، لا يكون مبذرا. ونحن نعلم أن الدين يحجز الإنسان عن أن يقع في المخالفات. لماذا؟ لأنه يراقب الله عز وجل، لأنه يراقب الله عز وجل. ونحن لنعد إلى الوراء قليلا ولنتذكر ولنتلو قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. فاليتيم إذا كان دينا فلا بد أنه يكون صالحا، في ولا بد أن فيه نسبة عقل، وبالتالي أيضا إذا بالضرورة أنه يحفظ ماله، ولا يضعه إلا في أماكن الخير، فإذا القولان، قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الحسن وقتادة رحمهم الله تعالى، قولان يتعاضدان ولا يتصادمان. فإذا كان دينا فبهذا يكون العقل موجودا بإذن سبحانه وتعالى، ثم أيضا يحفظ المال حيث لا يضعه في غير محله، قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم، فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. والاستعفاف عن الشيء تركه، والعفة الامتناع عما لا يحل. إذن ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالآية تدل على أن الأصل في الغني يعني أن يتعفف عن أكل مال اليتيم الذي هو وصي عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه من واسع فضله العظيم، فعليه أن يعف عن أكل مال اليتيم. وإذا كان فقيرا وهو وصي على اليتيم فليأكل بالمعروف، يعني يأكل بالمعروف. والمعروف، انظروا إلى القرآن الكريم، لم يضع حدا للمعروف، يعني كأنه يريد أن يقول: انظروا إلى العادة المتبعة. يعني في زماننا الآن لو أن يتيما وصيه يملك مليار ريال، يا الله من فضلك، يملك مليار ريال، فإذا هذا يعد غنيا، عليه أن يستعف عن أكل مال اليتيم الذي هو وصي عليه، إن كان يضارب له في مساهمات أو إلى آخره. في الغالب أن يعني الغني الذي يملك مليارا لا ينظر إلى مثلا ريع مثلا نقول 30,000 ولا 40,000 ريال مثلا يحتسب على اليتيم 1,500 ولا لا. هذا يعني دائما، يعني الله عز وجل خلق الناس في أوضاع اجتماعية هو أعلم بهم، ففي الغالب أن أن أن أن أن الكبراء والأثرياء والأغنياء لا ينظرون لهذه الطفايش، الحاجات الخفيفة. لكن إذا كان فقير، يعني مثلا في زماننا نقول مثلا رأس ماله دائر ما بين 30,000 إلى 60,000 إلى 100,000 إلى 150,000، وهذا الفقير هو وصي على اليتيم، فيقال له: ما يخالف، بس كل أيضا بالمعروف. يعني إذا أدخلت أموال الضعيف في أموره كذا كذا، كن يعني آكلا بالمعروف. نعم. قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا احتاج واضطر، إذا احتاج واضطر إلى ذلك. طيب، هل الآية محكمة أو منسوخة؟ يعني هل حكم الآية باق أو هو مرفوع يعني منسوخ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنها محكمة، وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن والشعبي وأبو العالية ومجاهد وغيرهم. وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف. القول الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذان قولان. قوله تعالى فأشهدوا عليهم، يعني وقت الدفع فأشهدوا عليهم، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا على طريق الاحتياط لليتيم والولي وليس بواجب، فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القبض، وأما الولي فإنه تظهر أمانته ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة المباركة، على أمل أن نستأنف رحلتنا الإيمانية المباركة في الحلقة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.